غير الملاقة هاينا للفارق ملاقة أنا أنا جيل الرقابة عديلة هايلة كان حي رضيلة كان حي رضيلة بروح كبيرة هايلة بروح كبيرة أنا جنجن خدارني هايلة سمساري صد الضي سمساري صد الضي وكمال أخير من حي هايلة كمال أخير من حي فرحنا هايلة سمسار مزين ابنا البيت الفرحنا هايلينا فرحنا هايلة سمسار مزين ابنا سمسار مزين ابنا وكمات بريحنا هايلة كمات بريحنا هاينا للفارق ملاقة دوين وين I don't know.